وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه فحاج لك بها عند الله. فقال له اترغب عن امه عبد المطلب؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاداه، فكان اخر ما قال هو على امه عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم تنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بعنوان باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، والهداية المنفية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام وتسديد، وهداية دلالة وبيان وإرشاد. الأولى منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست لأحد إلا لله سبحانه، فهو الهادي إلى سواء السبيل، والتوفيق بيده والهداية بيده، وفي القرآن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا، ليست لأحد مهما كان ومن كان، لا للملائكة المقربين ولا للأنبياء المرسلين ولا للأولياء الصالحين ولا لغيرهم، أمرها لله جل وعلا. ولهذا نفاها هنا عن نبيه، قال إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تدل وترشد وتبين الصراط المستقيم. قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأن أمر هداية الناس بيد الله، وتوفيقهم وإصلاحهم بيد الله جل وعلا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وفي الآخر قال أصلح لي شأني كله، وقال اللهم اهدنا فيمن هديت، قال اللهم إنا نسألك الهدى، وقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الهداية والتوفيق بيد الله، ليس لأحد مهما كان ومن كان. ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى قال تعالى ليس عليك هداهم، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني حرصت على هدايتهم. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست لأحد. فمن التوحيد ألا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يلتجى في طلبها إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو المان وهو الموفق وهو الهادي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا كله بيده. قال جل وعلا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الوارد في نزول الآية. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه ابن المسيب سعيد رضي الله رحمه الله. والمسيب هو بن حزم والده هو صحابي وجده كذلك صحابي. يقال ان المسيب هو قد حضر هذه القصة وكان وقتها مشركا. قال لما حضرت ابا طالب من الوفاة. ابو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم امر عجب في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدب عنه وحمايته وتربيته في الصغر لأنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما وكفل عمه أبو طالب من الصغر ورباه ورعاه وحماه وفضله على أولاده. وكان لما بدأ بالدعوة كان المشركون يطالبون به ليقتلوه ويطالبون به أبا طالب حتى إنهم مرة اختاروا أجمل وأحسن شبان قريش وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خذ هذا بدله وأعطنا محمدا. قال يا سبحان الله وأعطيكم ولدي لتقتلوه وأخذ ولدكم لأربي. ونصره نصرة عجيبة حتى إنه مكث في الشعر عامين كاملين يأكلون أوراق الشجر وصبر هو وأولاده وعشيرته في سبيل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتكفل له أنهم لن يصلوا إليه ما دام حيا يرزق لن يصلوا إليه. وأنشأ أبيات كثيرة في نصرته والذب عنه وبيان أخلاقه. حتى من العجيب في أمره أنه في بعض أبياته أعلم أنه يعرف أن دين محمد عليه الصلاة والسلام أصح الأديان. أعلم ذلك في بعض أبياته أنه يعرف أن دين محمد أصح الأديان. قال في بيتين له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تسلم؟ يعطيك الجواب في البيت الثاني لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لولا أنني أخاف أن يلومني الناس ويقول ترك دين عبد المطلب ويشتمني الناس بذلك لرأيتني سمحا، يعني لرأيت نفسي سمحة بهذا الدين. أما أنا يقول أعرف أن دينه أصح الأديان لكنني لا أقبل ولا أقبل، أخشى أن أجر مسبة على نفسي وأن ألام وأن يقال عني أنه ترك دين آبائه وأجداده. وهذا يفيدنا أن كثير من الناس ما يستطيع يتخلص من العقيدة التي نشأ عليها وتربى عليها في مجتمعه وبين آبائه وأجداده خوفة أن يلام، تجد في نفسه عرف الحق، تجده في نفسه عرف الحق، ولكنه لا يقبل على الحق لا لكونه لم يعرفه، وإنما لكونه ماذا؟ خائفا أن يلومه آباؤه أو أجداده أو عشيرته أو إخوانه أو يسبونه أو يشتمونه، فتجده يترك الحق الذي عرفه بالدليل لا لشيء إلا عدم الرغبة في التخلي أو خوفا من التخلي عن عقيدة الآباء والأجداد. وهذه مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة خطيرة جدا. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذه من أخطر ما تكون على كثير من الناس. وعبر التاريخ المديد كثير من الناس رفضوا قبول دعوة الحق لا لشيء إلا لكونها تخالف الشيء الذي نشأ عليه وتربى عليه، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. والواجب على الإنسان أن لا يكون بهذه الصفة، بل يقبل الحق أينما كان. وإذا وجد الحق الواضح والنور الأبلج أقبل عليه، وإن كان مخالفا للآباء لا يضر، وإن كان مخالفا للأجداد لا يضر، إن كان مخالف للعشيرة لا يضر. الحق أحق أن يتبع. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الحق تعرف أهله كما قال أهل العلم. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لهذه القضية. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لماذا لا تسلم؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا أبو طالب نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وآزره وأيده وحماه ومنع المشركين من أن يصلوا إليه، وفعل أمور عجيبة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاول عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة هداية لهذا الدين بدعوته وإرشاده وبيان الدين، حاول مرات ولكنه يأبى. وانظر هذا الموقف العجيب عندما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضره الموت علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وجاء إلى عمه، ولما وصل إليه كان عنده عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهذان من رؤوس الكفر، وأيضا يقال أن المسيب راوي الحديث كان عندهم أيضا حاضر، فالثلاثة كانوا جالسين عند أبي طالب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وانظر التلطف بالخطاب والنصيحة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل هذه الكلمة. أبو طالب وعبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل والمسيب يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة إذا قيلت، ويفهمون معناها، ويدركون أنها تعني إبطال عبادة الأصنام والتخلي عن عبادة الآلهة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، يعرفون ذلك. ولهذا كانوا يقولون لما يطلب منهم من يقول هذه الكلمة، كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بماذا جعل الآلهة إلها واحدا؟ بلا إله إلا الله. وفي الآية الأخرى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل كانوا يتواصون بينهم في التمسك بعبادة الآلهة ويصبر بعضهم بعضا على عبادتها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكانوا بينهم يتحدثون مرتبطين أنهم بهذا الصبر الذي تحلوا به سلموا من ورطة الاستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في التخلي عن الآلهة. ولهذا كانوا يقولون في مجالسهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني لولا أننا من أهل الصبر والتحلي بالصبر لا تركنا هذه الآلهة. إن كاد، يعني أوشك وقارب أن يضلنا عن آلهتنا، لكننا متحلين بالصبر، صبر جميل عندنا وصبر طويل، بسببه نجونا من التخلي عن الآلهة. فانظر هذا التمادي في الباطل، وانظر أيضا احتفاف بعضهم ببعض حتى لا يضل بزعمهم أحد عن الطريق، طريق عبادة الآلهة. فكانوا عند أبو طالب إلى لحظة إلى اللحظات الأخيرة، إلى أن فارقت روح جسده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال، أي عبد الله وأبو جهل، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مثل ما يقول العوام ينفونه بملة الآباء والأجداد، كيف تتخلى عنها؟ وين الرجولة؟ وين الآباء؟ يعني كأنه يهزه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت خذ هنا فائدة هي أهم ما في الموضوع. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وصاحبه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا تأخذ من فائدة؟ أن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ البراءة من عبادة غير الله. والمشركون يفهمون هذا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قال: قل لا إله إلا الله، قل لا إله، لم يقل قل إنني أرغب عن ملة عبد المطلب، قال قل لا إله إلا الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هم يفهمون أن لا إله إلا الله تعني البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، يعني أعاد قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب. هنا لاحظ مشكلتين في بقاء الإنسان على ضلاله. المشكلة الأولى مشكلة قيد اتباع الآباء والأجداد ومحاكاة الأهل والعشيرة، كيف كان الأمر وعلى أي كانت الطريقة. هذه مشكلة، ملة عبد المطلب، كأنهما يقول لك: كيف تتخلى عنه؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يعقل؟ ملة عبد المطلب، من يتخلى عنها؟ فهذا أثر وقيد، إذا ابتلي به الإنسان أعماه وأصمه، فلم يقبل الحق ولم يقبل عليه. هذه مشكلة. المشكلة الثانية قرناء السوء، وهذه مشكلة خطيرة جدا. كم من إنسان يقارب أو يوشك أن يقبل الحق ويقبل عليه، فيقطع عليه قرناء السوء الطريق، يقطع عليه قرناء السوء الطريق، ويحولان بينه وبين المضي في سبيل الاستقامة. هذا يحصل كثير. ولهذا جاءت الوصية بالبعد عن القرين السيء والإقبال على القرين الصالح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من كان أمره بهذه الصفة منفرد وضائح وسبهلا، كيف ترجو من جهته خيرا لنفسك؟ النجاة النجاة، ابتعد عنه واحذر من مجالسته، فإنه أخطر عليك وأضر عليك من الجرب. لماذا تجالسه؟ فلاحظ احتفافهما حوله، وكل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم نصحا تكلم صدا والعياذ بالله، كل ما تكلم نصحا تكلم صدا، لم يلازم السكوت ولم يقول في أنفسه ما هو شأنه، بل كل ما تكلم عليه الصلاة والسلام نصحا تكلم صدا. ثم جاءت النتيجة، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أي قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة كرهوا التلفظ بهذه الكلمة. فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أي مات وآخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك والعياذ بالله، عبادة الأصنام، فمات على الشرك. انظر هنا في موضع الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن في غاية الطمع وفي غاية الرغبة وفي غاية الحرص على هدايته أو لا؟ عجيب، أليس في غاية الحرص على هدايته أو لا؟ مرات كثيرة في حياته وهو يحاول ويحاول، وإلى آخر لحظة يأتي عند رأسه ويتلطف: يا عم يا عم، يكررها عليه: قل لا إله إلا الله كلمة واحدة، يا ليس كلاما كثيرا، كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكرر عليه غاية الحرص في هدايته. هنا يأتي مسألة التوحيد التي يقررها المصنف أخذا من هذا النص: الهداية بيد من؟ لو كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها عمه، حريص جدا، حريص جدا أن يهتدي عمه في غاية الحرص، فلو كان بيده أعطاه، لكن ليس بيده. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته من الناس. فمات عمه وهو أمامه وينظر إليه ويكرر عليه: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية، لأن الهداية بيد الله. إذن هنا يأتيك التوحيد: إذا أردت الهداية ممن تطلبها؟ هل تطلب من الأنبياء؟ هل تطلب من الأولياء؟ هل تطلب من الصالحين؟ هذا سيد ولد آدم صلاة الله وسلامه عليه، وفي غاية الحرص على هداية عمه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية، لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله الحكمة سبحانه وتعالى. إذا تريد تتعجب أيضا أكثر في الأمر، عبد الله ابن أبي أمية الذي كان عند رأس أبو طالب ويقول بل على ملة عبد المطلب، إلى أن مات وهو يلقنه مع أبو جهل يقول بل على ملة عبد المطلب، عبد الله أسلم، كتب الله له الهداية، أسلم وكتب الله له الهداية، وهو ممن كانوا جالسين عند رأس أبو طالب ويقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات. قد يكون إنسان من كبار دعاة الضلال، وفي نظر كثير من الناس أنه ميؤوس من هدايته، ورب العالمين يهديه. أنت لو نظرت الآن في القصة تتصور أن هؤلاء عبد الله والمسيب وأبو جهل كلهم قد تتصور أنه ما في سبيل لهؤلاء العتاولة في الشرك أن يهتدي مثل هؤلاء، لكن الله هدى المسيب في قول أنه كان حاضر للقصة ولهذا يرويها لحضورها، وعبد الله هدى الله سبحانه وتعالى، وأبو جهل مات على كفره، وأبو طالب مات على كفره، مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. إذن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس طلبها من رب العالمين. جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح وقال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال: قل اللهم أني أسألك الهدى والسداد. وقال له اذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وسأله ابن مسعود أن يعلمه دعاء قال قل اللهم من يسألك الهدى والتقى والإفة والغنى. وفي دعاء القنوت علم ومن حديث الحسن قال تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. الهداية بيد رب العالمين. إذن هذا من التوحيد الذي أراد أن يقرر المصنف بذكر الآية الكريمة وذكر هذا الحديث العظيم، وأن الهداية لا يطلبها العبد إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، يعني وقوع قول لا إله إلا الله لم يقلها، وإنما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي أنه مات ممتنعا عن قول لا إله إلا الله مقررا أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي منظر الحرص منه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأطلب لك من الله أن يغفر لك ما لم أنه أي أمنع من ذلك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فجاءه النهي أن يستغفر له، جاءه النهي أن يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت أي هدايته لقرابته لنصرته لموقفه معك لحمايته لك لمؤازرتك، مهما كان السبب ومهما كان المبرر إنك لا تهدي من أحببت، لأن أمر الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر سبحانه وتعالى لهم الهداية. وهذه الآية بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبي طالب، وهي عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب هو مفسر مبين لمعنى الآية وليس مخصصا لها. وفي نزول هذه الآية في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تسلية للآباء والمربين والمعلمين والموجهين. قد يبذل أب مع ابنه وسعه وجهده ونصحه ولكن لا يكتب الله له الهداية، فيسليه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني أديت ما عليك من النصيحة، أمر الهداية إلى الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن أمر الهداية بيد الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تبذل ما استطعت من النص من التوجيه من الدلالة من الإرشاد. وأما أمر الهداية فبيد رب العالمين هو الهادي جل وعلا. ولهذا تجد من عجائب حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن ترى في في في في بعض البيوتات بيوتات الإيمان من يفرش على غير الهداية. ابن نوح ما هو؟ زوجة نوح وزوجة لوط، فالأمر والد إبراهيم عم النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته وينصحه ويلح عليه ويا عم يا عم، بيوتات بيوتات إيمان ودعوة ونصح، أقوى بيوتات الدنيا نصحا وتعليما للدين والتوحيد، ليس كذلك؟ ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يخرج من هذه البيوتات من لم يكتب الله هدايته. وفي المقابل تجد بيوت قمة يعني في أشد العتو والشرك والكفر، ويكتب الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها أهل إيمان. انظر امرأة فرعون الذي يقول أنا رب العالمين، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ضربها الله مثلا للمؤمنات، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين، في بيت فرعون. وتجد الآن في زماننا يعني رأينا بعض الأشخاص من بعض الدول، دول الكفر، تجده مسلم، تسأله الوالد مسلم؟ لا. الوالدة؟ لا. الجيران؟ لا. الإخوان؟ لا. الحي كله ما فيه مسلم، ومن وسطهم يخرج مسلم. شرح الله صدره، من عليه بالهداية، فأمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يلتجأ فيها ولا تطلب إلا من رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى الهادي. يعني مما مر علي رجل في إحدى الدول الأوروبية، كان يعني من أمور الضلال قائد فرقة موسيقى في بلده ومدمن للخمر، والآن من فضل الله سبحانه وتعالى عليه صاحب سنة وحريص على السنة أكثر من حرص من كثير من أبناء المسلمين، حريص عليها جدا، حرص عجيب، ويسأل عن السنن ويتتبع السنن ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. أمر الهداية بيد الله، ولهذا من أهم المهمات وآكد الأمور أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى موحدا مخلصا صادقا في طلبه أن يهديه. اللهم اهدني فيمن هديت، ولح على الله تعالى بذلك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يكتب لنا ولكم هداية أجمعين، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعيدنا من الضلال سبحانه وتعالى. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثم عقد هذه الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، أي وسبب تركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هذه مسألة خطيرة جدا، وهي كما قرر المصنف في هذا العنوان واستشهد عليه بالشواهد من الكتاب والسنة، هو سبب كفر بني آدم، وهو سبب تركهم دينهم. سبب الكفر وسبب ترك الدين الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو في الصالحين؟ أن يرفع الصالح وأن يعظمه فوق درجته. ولاحظ هنا ملاحظة أن الصالح حبيب إلى القلوب، ليس كذلك؟ الصالح حبيب للقلوب، أهل بلده وعشيرته ومجتمعه يحبونه، لأنهم يرون فيه الصدق، يرون فيه الأدب، يرون فيه النصح، يرون فيه حسن المعاملة، يرون فيه الكرم، فهو قريب من قلوبهم، حبيب إليهم، يحبونه. عندما يفقد الصالح بموته، المحبة القوية التي في قلوب الناس تجاهه ومواقف الإحسان التي رأوها منه وشاهدوها عليه، ما يحبون أن تزول، ما يحبون أن تزول بموته، فيحبون أن يبقى أشياء، فيدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل في باب الغلو. ومن أول التاريخ إلى يومنا هذا ولا يزال يتكرر دخول الشرك وترك الدين على الناس من هذا الطريق. يموت الصالح ويموت الرجل العظيم الذي له شأن في قومه، فيأتي الشيطان ويقول هكذا تدفنونه وتهيم عليه التراب وينسى، وين التذكار؟ أين التذكار؟ أين الأمور التي تربطكم به؟ تهيلون عليه التراب مقداره شبر مثل بقية القبور وينسى؟ ما يمكن هذا. هذا رجل صالح، رجل وفي، رجل له كذا ولو كذا ولو كذا، أيليق بمثله أن يكون هذا شأنه؟ أبدا. يقترح عليهم اقتراحين عبر التاريخ وهو يكرر هذه الاقتراحين من قديم الزمان، وهما اقتراحان متكرران. الأول يقول لهم ضعوا له صور تذكارية ومجسمات بحيث أنكم ترون الصورة وتذكرونه، هذا فلان الرجل الصالح الذي كان يدعونا كان يفعل كذا، كان ضعوا له تمثال أو صورة. هذا الاقتراح الأول. والاقتراح الثاني ابنوا على قبره بناية مشيدة عالية ضخمة رفيعة بحيث أنه يكون هناك شيء يذكركم بـ بـ بـ فيدخل الناس من فيدخل الشيطان على الناس من هذا المدخل ويوقعهم في الشرك عبر خطوات. هذه تعتبر مرحلة أولى، مرحلة أولى مع هؤلاء الذين يحبون الصالحين. ثم يأتي فيما بعد للجيل الآخر، للجيل الآخر و و و و ويقول لهم هل تعلمون لماذا، حتى لما ينسى العلم وتقل آثاره، يقول هل تعلمون لماذا الأجداد صوروا هذه الصور وبنوا هذه الأبنية؟ لأنهم كانوا إذا استغيثوا بهم أغاثوا، وإذا سألوا بهم أعطوا. هذا هو السبب فيدخل الشرك. فدخوله على الناس في الشرك وتقريره يأتي عبر خطوات. وبعدين يعني هذا يدلنا على أن الشيطان عاذنا الله وإياكم منه طويل النفس في دعوته، ما يمل ولا يكل ويصبر، يعني يمكن يضع حفرة هنا وليس المقصود بها هذا الجيل، وإنما المقصود بها الجيل السادس، والجيل هذا يقول هذه ما فيها شيء ولا ما نرى عليها مضرة ولا نرى فيها مشكلة، وأمر عادي ونحن عندنا معرفة ومطلعين على الأمر، ولا يكون يقصدهم. يقصد جيل خامس أو رابع أو سادس بهذا التأسيس الذي يبدأ مثلا في هذا الوقت. فنفسه طويل في دعوته إلى الضلال، وكيده عظيم ومكره كبار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. فالغلو في الصالحين هذه كما قرر الشيخ هي سبب الكفر، وهي سبب ترك الدين. كأن الشيخ يقول لك في هذا الباب إن كفر الناس وتركهم الدين سببها الأساس ومرجعه الأول القضية هذه، قضية الغلو في الصالحين. ولكي تسلم الحل واضح، إياكم الغلو، لا تغلو في دينك ولا تغلو في أحد، وأعطي كل ذي حق حقه وأنزل كل أحد منزلة بدون غلو، وأيضا بدون جفاء، وإنما بماذا؟ بتوسط واعتدال. قال باب ما جاء أي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، حد الله لكم حدود فلا تعتدوها ولا تتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى. ومن تجاوز حدود الله جل وعلا أن يرفع المخلوق فوق منزلته وأن يعظم تعظيما لا يليق به، ومن تجاوز حدود المخلوق أن توضع أشياء تفضي بالناس إلى تعظيم هذا المخلوق تعظيما لا يليق به. وأخطر ما يكون في هذه القضية التصاوير والبناء على القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينسبوا الى مدارسهم التي كانوا يشركون فيها انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت. هذه هي خطوات الشيطان التي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال في الصحيح أي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوها ولا ترغبوا عنها. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة أسماء، ما هي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أسماء رجال صالحين يعني معروفين بالصلاح، مشتهرين بالصلاح بين أقوامهم. فلما هلكوا أي لما مات هؤلاء الخمسة، أوحى الشيطان أي وسوس الشيطان إلى قومه، ووسوسته هي وحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. انظر المكر والدهاء، قال انصبوا إلى مجالسهم، تعالوا في نفس المكان الذي كانوا يعظونكم ويذكرونكم ويجلسون، تعالوا في هذا المكان ووضعوا أنصاب يعني تماثيل على هيئاتهم وأشكالهم. لماذا؟ إيش الحكمة؟ ما قال لهم حتى يأتي جيل وتعبد، قال لهم حتى يذكرونكم، حتى تذكركم هذه التماثيل بهم، بحيث إذا رأيت التمثال تقول هذا فلان الذي كان يذكرني بالصلاة فتذهب وتصلي. الآن هذا المدخل، تقول هذا فلان الذي كان يذكرني بالكرم بر الوالدين فتبارس الكرم بر الوالدين، فأنت تنظر الصورة من أجل أن تذكرك بالخير. وكأنه يقول لهم أنا ناصح أمين وناصح مشفق، ولا تفوتكم النصيحة، لا تفوتكم النصيحة. فأمام هذا الإغراء وهذا المكر وضعوا تماثيل، وضعوا أنصاب لهؤلاء، واقترح عليهم أن يسموها بأسمائهم اللات العزة المنات، لأن هذا أوقع في الارتباط والتذكرة، أن كل واحد يكتب عليه اسمه ويسمى باسم من صورت عليه. ففعل ولم تعبد. لماذا لم تعبد؟ لأن المستهدفين بالمخطط ليس هذا الجيل، وإنما جيل آخر قادم. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. انظر نسي العلم، لتعرف قيمة العلم وضرورة الناس إليه للسلامة من الباطل، للسلامة من الباطل. والجيل الآخر لما أتى إليهم دخل عليهم مدخل آخر، قال: هذه الأنصاب التي وضعت أتدرون لما وضعت ولماذا أنشئت ولماذا وضعها آباؤكم وأجدادكم؟ إنهم كانوا يستغيثون بها ويسألون بها فيعطون ويرزقون، فبدأوا يمارسون الشرك. فإذا سبب الكفر وعبادة الأوثان هو الغلو في الصالحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد يسمع: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. هذا ايضا مدخل من استغلال محبه الصالحين لايقاع الناس في الشرك، ايقاع الناس في الشرك. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم. والعكوف المكث الطويل، المكث الطويل والبقاء واللب، فعكفوا على قبورهم. والعكوف عبادة كما قال عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدعاهم إلى العكوف عند القبور، دعاهم إلى العكوف عند القبور بأن يمكثوا طويلا ويبقى في المكان، ويقول لا تستعجل، اجلس وتأمل وتفكر وتدبر في حال هذا الرجل الذي كان معك وكان يمشي، وتذكر خصاله وأفعاله. لماذا هذا التوجيه من الشيطان؟ لأنه يريد أن يوجد ربط بين هؤلاء وبين المقبور، ويريد أن يشدهم إلى المقبور، فيدعوه إلى أن يمكث عنده وأن يبقى لابثا في المكان بحيث يوجد ربط. هذا الربط يولد أشياء مع الأيام، ويدخل من خلاله الشيطان دخولا عميقا في أضلال الناس وإيقاع في أنواع من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا مدخل الذي هو العكوف على قبورهم. والمدخل الثاني تصوير التماثيل: ثم صوروا تماثيلهم، يعني وضعوا لتماثيلهم صور على هيئاتهم، ويسمونها تذكارية، تماثيل تذكارية مذكرة بهؤلاء. قال: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ثم في هذا الحديث أغلق النبي عليه الصلاة والسلام على الناس باب الغلو فيه، أغلق على الناس باب الغلو، وحذر من هذا الأمر الذي هو في غاية الخطورة. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى. النصارى مدحوا ابن مريم بماذا؟ بخصائصه أم بخصائص ربه وخالقه ومولاه؟ مدحوه بخصائص الله، وأعطوه من صفات الله سبحانه وتعالى، وجعلوه إلها أو ابنا للإله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يشركون. فتجاوزوا الحد فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولاحظ هذه الكلمة عبد الله ورسوله هي التي توجد في الإنسان توازن في المسألة بين الغلو والجفاء. عبد هذه تخرجه من إيش؟ من الغلو. ورسوله هذه تخرجه من الجفاء. العبد لا يعبد، والرسول يطاع ويتبع. فإذا كان الإنسان بين هذين الأمرين، العبودية، تقرير العبودية وتقرير الرسالة والإيمان بالعبودية وبالرسالة، فإنه بعيد عن جانبي الغلو والجفاء. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا يدخل عليكم الشيطان وتمدحوني وتثنوا علي برفعي فوق منزلتي. وسيأتي معنا فيما بعد في لاحقا: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، اللي منزلة العبودية والرسالة. وسمع رجلا كما سيأتي يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب، قال: جعلتني لله ندا، فلما شاء الله وحده. فأغلق عليه الصلاة والسلام الطريق، وسد الوسائل والمنافذ التي تفضي إلى الشرك، وأخطرها الإطراء والغلو ومجاوزة الحد. ولهذا نهى نهيا صريحا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولما تنظر في حال من يدخلون في إطرائه عليه الصلاة والسلام تحت زعم محبته عليه الصلاة والسلام، تجد ممارسات شركية يعطونه عليه الصلاة والسلام من خصائص الله. مرة قرأت قصيدة ألفها أحدهم يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الأول فيها قال: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. وكان صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح إذا نام وضع كفه على خده وقال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والقرآن والإنجيل، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. كل ليلة إذا أراد أن ينام يقول هذا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر. ثم يأتي هذا يمدحه يقول: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. ضلال والعياذ بالله، ضلال. ولو سألته لماذا تفعل هذا يقول إيش؟ أعبر عن محبتي له وتعظيمي له وإبرازي لشخصه ومكانته. هل هذا التعبير سائغ بأن تعطيه ما ليس من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه؟ وآخر في قصيدة طويلة يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جودك، وإن من علومك أي من بعض علومك علم اللوح والقلم. ودائما نقول للإخوان: لو قال صاحب هذا البيت مخاطبا رب العالمين: يا خالق الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، أي شيء يكون هذا البيت؟ أي شيء يكون هذا البيت لما يكون العبد يناجي ربه مولاه قائلا: يا خالق الخلق، وها أنا مد يدي وقولها: يا خالق الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا يعني يا الله وضرتها، وإن من علومك أي يا الله علم اللوح والقلم. هذا إيش؟ التوحيد ولا ماذا؟ توحيد وإخلاص ومناجاة رب العالمين. فإذا أخذ حق الله الذي وتوحيده وأعطي لغيره حتى لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الأمر شرك وتشبيها للمخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدخل عليهم من باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم معظمة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس برفعه فوق منزلته. نعم نعظمه عليه الصلاة والسلام ونهديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلوات الله وسلامه، وهو أحب إلينا من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما نعطيه فوق منزلته، وهو أيضا ما يحب ذلك. سيأتي معنا الحديث يقول: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وهنا يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فإذا صدق المحبة في اتباعه ليس في الغلو فيه ومجاوزة الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قابلكم الغلو. ثم أورد هذا الحديث، وهذا الحديث يعني له مناسبة في الحج، له مناسبة في الحج. قال لابن عباس: القطلي سبع حصيات، القطلي سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات، قال: هن حصى الخدف. ما هو حصى الخدف؟ الخدف معروف، حصى الخدف حصات صغيرة يصلح أن توضع في اليد بهذه الصفة وترمى، أو بهذه الصفة وترمى. وهذا العمل وضع الحصات بهذه الصفة ورميها بهذه الطريقة جائز ولا محرم؟ محرم، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدف وقال إنه إيش؟ يفقع العين ويكسر السن ولا ينشا العدو، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام ومنع منه. فعمل لا يجوز. لكن حصات الخد هذه هي حصات صغيرة يعني يمكن أن توضع في هذا المكان وترمى بهذا السهم. فوضعهن في يده وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا. الحكم واضح ولا لا؟ قال وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو مهلك، ومن قبلنا الذي أهلكهم هو الغلو. وانظر هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من قال من كان قبلكم الغلو في الدين، وقول المصنف قريبا إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الدين، الغلو في الدين. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هذا فيه التحذير من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولتنسي من عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطعون اي المتكلفون المتعمقون الغالون في الكلام، وقيل المتكلم المتكلمون باقاصي خلقهم، يجر الكلمه من اقصى حلقهم يعني على وجه التنطع. و قالها ثلاثا، هذا فيه تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة هلك المتنطعون، وكرر ذلك مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه صلوات الله وسلامه عليه وتمام شفقته على أمته. هلك المتنطعون يكررها ثلاثا تحذيرا للأمة من ذلك ونهيا عنه. فإذا الغلو والإطراء والتنطع وأمثال هذه الأمور هي التي تبعد الإنسان عن جادة الصواب عن طريق الله المستقيم. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم إليه طريقا مستقيما، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يحفظنا بحفظه، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن ما وردت النصوص فيها أن الميت يسمع فهذه تثبت، مثل ما جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع نعال من يدفنونه ونحو ذلك، فما ثبت في السنة مما يدل على ذلك يثبت. والميت من أهل الإيمان والتقوى والصلاح لهم في قبرهم حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيا، ولا يعامل معاملة الحي. وأكمل الأحياء في قبورهم حياة برزخية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في زمانهم بعد موته صلى الله عليه وسلم تشكل عليهم أمور وتحصل لهم قضايا، فما كانوا يأتون إلى قبره ويخاطبونه ويسألونه. بل إن أبا بكر الصديق قال عندما مات عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه الكلمة من صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ترسية لعرى التوحيد، وتوثيق لأواصره، وتقرير له، وتمكين له، أعلنها مدوية يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.